ما رأي سماحتكم في الحديث الذي يقول داعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا، وفي رواية ثم اترك حبله على غريبه؟ ليس له أصل، هذا لا أصل نعوذ بالله. إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوا معهم في العشر وفرقوا بينهم في المضاجع.